سلام سلام لجيل الرجال، سلام لمن جاهدوا بالنضال، سلام لمن للعلا والنوال تساموا بصد على كل صال. فكنتم لنا سيف نصر محال، كما حيل بدر مكان الهلال، كما الخيل تجري بما في الليالي مغيرات صبح كذا لا تبالي. سلام سلام سلام سلام سلام سلام لجيل الرجال، سلام بجيش عظيم المنال يحامي حمانا بضرب وبال. فمنه الأمان الذي في المقال، كما يرتجي أمن رب جلال. فكونوا لنا عون يسر مثال، بحرية ركعت كل عالي، وكونوا لنا درب نصر سجال، تحيلون أعداءنا في زوال. سلام سلام لجيل الرجال، سلام لمن جاهدوا بالنضال، سلام لمن للعلا والنوال تساموا بصد على كل صال. سلام على شعبنا كل حال، إذا عم بغي فهم للقتال، وهم أسد حرب ضروس المنال، تراهم على وقعنا كالظلال. فلا عذر فرد بطعن عضال، ولا ثأر يشفي بدون النزال. فشمس العلا أذنت عن بلال، كرؤيا خلاص النظام الحلال. سلام سلام سلام سلام سلام سلام لجيل الرجال. سلام على أرضنا من ضلال، سلام تمام بكل الوصال. فأجسادنا أشبعت من زلال، بماء الثرى رغم كل القنال. سلام يباهي علا كالجبال، سلام بأرض الشآم الجمال. إلى صد غزو بنفس ومال، إلى درب نصر بكل المجال. سلام سلام لجيل الرجال، سلام لمن جاهدوا بالنضال، سلام لمن للعلا والنوال تساموا بصد على كل صال. سلام سلام لجيل الرجال، سلام لمن جاهدوا بالنضال، سلام لمن للعلا والنوال تساموا بصد على كل صال، تساموا بصد على كل صال، تساموا بصد على كل صال.